يقه الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم في كنز من كنوز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مر بنا من الكنوز ما الله به عليم، مر بنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك المعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم حيث خرج مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى يرافقه أبو بكر الصديق، ونزول قول الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقصة سراقة ابن مالك لما خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة أم معبد وخيمة أم معبد، وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة. فتفضلوا إلى كنزكم حياكم الله. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. يا رسول الله يحلو في شمائله الوفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في كنوزكم، كنوز سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي أهلا بكم، ونحن نرتع جميعا في هذه الكنوز الطيبة المباركة، نستشف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما نعمل به في حياتنا، وذلك أن قراءة السيرة وسماعها ليس المقصود منه أن نسمع فقط، وإنما أن نسمع ونطبق، وذلك أنه قدوتنا وأسوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسلك ذلك الطريق الوعر حتى وصل إلى المدينة. كان أهل المدينة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يعلمون متى سيأتي بالضبط، في أي يوم وفي أي وقت، فكانوا في كل يوم يخرجون وينتظرون على آطام المدينة ترى هل قدم أو لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على أحر من الجمر كما يقال. بالله عليكم، لو كنتم أنتم معهم في ذلك الوقت ماذا أنتم صانعون؟ هل تخرجون معهم في كل يوم تنتظرون قدوم البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه؟ في يوم من الأيام وهم ينتظرون قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كادت تغرب الشمس فرجعوا إلى بيوتهم كعادتهم في كل يوم. وهنا في قدومهم هذا الذي حصل أنهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود نظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم ومعه أبو بكر الصديق، فصار يصيح في أهل المدينة: هذا جدكم الذي تنتظرون، أي جاء جدكم الذي تنتظرون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فخرجوا جميعا لاستقبال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم سواء بيعة العقبة الأولى أو بيعة العقبة الثانية، أو الذين أسلموا قبل بيعة العقب من أهل المدينة معروفون ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقية أهل المدينة ممن أسلموا لم يعرفوا النبي ولم يروه صلوات ربي وسلامه، وإنما سمعوا عنه، فلا يدرون من هو النبي، أهو محمد أو أبو بكر، ما يدرون أيهما هذا النبي، خاصة أن أبو بكر الصديق يعني كان في لحيته شيب بعكس النبي صلى الله عليه وسلم، فشكل أبي بكر أنه أكبر سناً من النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن أبا بكر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال يعني قدوم النبي إليهم جاءت الشمس فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر يظلل على النبي، يضع ظلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا جميعا أن ذاك هو النبي، لا يعقل أن يفعل النبي ذلك. أبو بكر أظهر أبو بكر بعض حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن ذاك هو النبي صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب بقي في مكة 3 أيام يرد الأمانات إلى أهلها، حتى إذا أتم ذلك كله هاجر خلف النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وصل النبي المدينة، أول ما وصل بنى مسجد قباء، وهو أول مسجد بني على التقوى، لأول مسجد أسس على التقوى، أحق أن تقوم فيه هو مسجد قباء. هذا أول مسجد أسس على التقوى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بنى مسجد قباء، ثم بعد ذلك انتقل صلوات ربي وسلامه عليه إلى داخل المدينة. دخل المدينة، كل الناس ولا شك أعني المسلمين من أهل المدينة كلهم يتمنون أن لو نزل النبي ضيفا عليهم، أن لو أخذ دارهم، أن لو سكن عندهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكلما قدم على حي من أحياء المدينة أمسكوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول هنا المنع، يا رسول هنا الضيافة، يا رسول الله تفضل عندنا، كلهم يفرحوا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، يعني لست أنا الذي أقودها، دعوها مأمورة، أين تقف الناقة سأكون أنا معها، دعوها فإنها مأمورة. فمشت هذه الناقة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بركت في مكان المسجد النبوي الذي سيبنى بعد ذلك، ثم قامت ومشت قليلا ثم رجعت وبركت في نفس المكان. أتدرون أين بركت؟ بركت عند بني النجار. هل تذكرون من هم بنو النجار؟ إنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال عبد المطلب، أخوال شيبة الحمد، الذي نشأ عند أخوالهم بني النجار، ثم بعد أخذه عمه المطلب. هؤلاء أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال جده. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وكل أحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار يقولون يا رسول الله عندنا عندنا عندنا، تنزل عندنا. فجاء الفطن، نعم الفطن، وهو أبو أيوب الأنصاري، لم يتكلم، أخذ رحل النبي، أي متاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ رحل النبي وأدخله في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، أي هذا الفطن، هذا الذكي، هذا الألمعي أبو أيوب الأنصاري، أنا سأكون معه لأنه أخذ رحلي، فالمرء مع رحله. لما رأى أسعد بن زرارة هذا الأمر مباشرة أمسك بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال والناقة عندي، راحلة النبي عندي. إذن كما أنه فاتني من الفضل أن يسكن النبي صلى الله عليه وسلم عندي، فلا أقل من أن تكون ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أكون أنا من يعتني بها. كانوا يحبونه كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه. بعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن سكن عند أبي أيوب الأنصاري، بعد أن سكن صلوات ربي وسلامه عليه، أمر ببناء المسجد، المسجد النبوي. وبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بناه النبي بيده صلى الله عليه وسلم، وشاركه الأنصار والمهاجرون. وكان يقول وهو يبني معهم صلوات ربي وسلامه عليه لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فكانوا يبنون وينشدون هذا الكلام الطيب الذي كان ينشده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحملون اللبنات لتوضع ويقوم عليها هذا المسجد. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين رضي الله عنه وأرضاه. وقام وشيد بناء هذا المسجد. فلما أقام النبي هذا المسجد أمر ببناء الحجرات، أمر ببناء بيوته، بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم. وكان قد تزوج سودة بنت زمعة، تزوج عائشة بنت أبي بكر. فبنى بيتين لعائشة ولسودة بنت زمعة. ثم بعد ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأم سلمة وجويرية وصفية وميمونة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة زوج أولئك النسوة صلوات، بنى لكل واحدة منهن بيتا عند مسجده صلوات ربي وسلامه، وهي التي يقال لها الحجرات. بنى النبي وأصحابه المسجد النبوي الشريف، وكان مسجدا صغيرا، ثم وسع في عهد عثمان، ثم وسع في عهد الوليد بن عبد الملك، ثم وسع وسع وسع على ما نراه اليوم من الضخامة. فغفر الله تبارك وتعالى من ساهم في بناء هذا المسجد من الأولين والآخرين. وكذلك نذكر شيئا آخر وقع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حين هاجر إليها، وهو أمر عظيم مهم جدا، ألا وهي قضية المؤاخاة. نعم، المؤاخاة من الأخوة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي بينهم فصاروا يتوارثون بينهم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار ازدادت أواصر المحبة بينهم، مع أن كانوا يحبون بعضهم، ولكن اشتدت هذه الأواصر. والله تبارك وتعالى يذكر لنا هذا في كتابه العزيز سبحانه وتعالى، فيقول جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا يصف الله تبارك وتعالى حال المهاجرين وحال الأنصار. المهاجرون تركوا الأموال، تركوا الأولاد، تركوا النساء، تركوا بيوتهم، تركوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. صهيب الرومي لما هاجر ماذا قال له قومه؟ ماذا قالت له قريش؟ قال: دع أموالك وهاجر. النبي لما هاجر ترك بيته، كثير من أبو سلمة لما هاجر ترك أم سلمة، كلهم هاجروا لله تبارك وتعالى، تركوا كل شيء، دخلوا المدينة لا يملكون شيئا، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنصار فرحبوا بإخوانهم المهاجرين وتلقوهم بالرحب والسعة، وقالوا لهم: أموالنا أموالكم، نساؤنا نساؤكم، اطلبوا ما شئتم. وقد جل لنا الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العزيز: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. نعم، يحبونهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كانت بهم حاجة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سعد بن الربيع يضرب لنا مثلا حيا من ذلك. أتى عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ترك أهله، ترك ماله، ترك كل شيء في مكة، آخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع. فجاء سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف فقال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، عندي زوجتان، اختر أيهما شئت أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. من يفعل ذلك؟ غير الأنصار. ثم قال له: هذا مالي، أقسمه نصفين، لك النصف ولي النصف. ماذا يريد سعد من عبد الرحمن بن عوف؟ لا يريد من عبد الرحمن بن عوف شيئا، يريد الجنة، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا كذلك، يريدون الجنة، يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في زوجك. وبقي مال سعد عنده، ولكن أخذ الأجر بنيته رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا صنع غير سعد بن الربيع، كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا كذلك، كانوا يبذلون كل شيء في سبيل هذا الدين، في سبيل هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بعمل معاهدات مع اليهود، لأن اليهود يعيشون في المدينة ولم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. هناك بنو النضير، بنو قينقاع وبنو قريظة، عمل النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات مع هؤلاء جميعا، حيث لا يعتدي عليهم ولا يعتدون عليه، ولكن ترى هل وفى اليهود بهذه المعاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم أم إنهم غدروا، إنهم قوم غدر، كما قال عبد الله ابن سلام وهو واحد منهم لما أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهم قوم بهت، أي يبهتون الناس ويكذبون عليهم. وهكذا كان اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل زمن النبي، وبعد زمن النبي، وفي زماننا هذا، وفي كل زمان هم كذلك. وهكذا يمر هذا الكنز سريعا في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، وما قام به من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء المسجد، وبناء مسجد قباء، وإلى كنز قادم من كنوز هذه السيرة المباركة الطيبة العطرة. فاصل قصير ثم نعود إليكم. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الهدف توحيد الأمة، وحدة الأمة أمر مطلوب بل واجب، وأن الله عز وجل أمر كل من انتسب إلى هذا الدين أن يسعى نحو هذه الوحدة. كيف يعدل كلام الله؟ إذن هو يقول بالبدء الذي يقول به الشيعة. وهذا فكره. ألف الشيعة في مذهبهم 9 كتب في إثبات تحريف القرآن الذي بين أيدينا اليوم. أيا من الأشخاص تناول القرآن بالتحريف أو تناول نسخة محرفة من القرآن فقد خرج من الملة كما قلت. كيف يدعي أن القرآن محرف؟ كمان القرآن، من يدعي أن القرآن محرف هو يقول أن الله تعالى ليس هو الإله الواحد. معني جدا في أن نتفاهم الكثير وأن نصل إلى كلمة سواء. وكلمة سواء صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شط في طوفان يا ترى هل ستختار أنت هذا طريق؟ وبشر تخيب تملى الدنيا عطاء من غير تمن. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. وهكذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة، إلى المدينة التي نورها الله تبارك وتعالى به. بدأت بعد ذلك السرايا، وأول سرية هي سرية عبد الله بن جحش، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة معه ليأخذوا عيرا لقريش، وذلك أن قريشا أخذت منهم أموالهم وأخذت دورهم وغير ذلك من الأمور. فخرج عبد الله بن جحش وكتب له النبي كتابا وقال له لا تفتحه حتى تصل إلى موضع كذا. فلما بلغ عبد الله بن جحش هذا الموضع الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الكتاب عنده، فتح الكتاب فإذا في الكتاب إن عيرا لقريش تقدم وخذها ولا تلزم أحدا ممن معك، من أراد أن يستمر معك فليستمر ومن أراد أن يرجع فليرجع. فاستشار أصحابه فقالوا معك وخرجوا معه فعلا. الذي حدث ماذا؟ هذه قضية مهمة جدا، وهي أن عبد الله بن جحش لما قرأ هذا الكتاب كان في آخر يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم، والأشهر 12 شهرا منها 4 حرم، وهذه الأشهر الحرم 4 سرد وواحد فرد. السرد أي المتصلة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد أي منفصل عنها اللي هو شهر السابع وهو شهر رجب. أدركوا العير، أدركوا المشركين في آخر يوم من رجب، فقالوا هل نقاتلهم الآن؟ هل نأخذ المال الذي عندهم الآن؟ قالوا كيف، شهر حرام ولا يجوز القتال في الشهر الحرام. قالوا إذن ننتظر إلى الغد. المشكلة التي وقعوا فيها أنهم إذا انتظروا إلى الغد فإنهم في الغد يدخلون الأرض الحرام، يدخلون الأرض الحرام. إذن عندنا شهر حرام، زمان حرام، وأرض حرام أي مكان حرام. فاحتاروا ماذا يصنعون، إن قاتلوهم الآن قاتلوا في الشهر الحرام، إن تركوهم إلى غد وقاتلوهم غدا قاتلوهم في الأرض الحرام، في الحرم، حرم مكة، وإذا لم يقاتلوهم الآن ولم يقاتلوهم غدا رجعوا ولم يفعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حيرة في الأمر، حيرة في الأمر، إما أن يقاتلوا في الشهر الحرام أو أن يقاتلوا في الأرض الحرام أو أن يتركوا هذه العير ولا يستجيبون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لو كنتم مكانهم ماذا كنتم ستفعلون؟ إنه أمر محير فعلا. آخر شيء قرروا أن يقاتلوا في الشهر الحرام، وفعلا قاتلوهم في الشهر الحرام وقتلوا منهم رجلا وأخذوا أسيرين وأخذوا العير وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قريش وجدت هذه فرصة سانحة للطعن على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالوا كيف يقول إنه نبي ويستحل الشهر الحرام؟ كيف يستحل الشهر الحرام؟ فعابوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك في النبي كثيرا، فأنزل الله تبارك وتعالى تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون مجاملة، تسلية بدون مجاملة، وهو قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي كفار مكة يسألونك يا محمد الشهر الحرام قتال فيه، وهذا سؤال استنكاري، أي ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فكان الجواب من الله قل قتال فيه كبير، أي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، نعم نوافقكم على هذا، قل قتال فيه كبير، هذا الذي وقع كبيرة، وأنهم قاتلوا في الشهر الحرام. ولكن هنا مسألة مهمة، من الذي ينكر؟ الكفار المشركون الذين يستحلون الحرام هم الذين ينكرون، كما لو قام سارق لأموال الناس ثم صار يدافع عن المال العام الناس لا تقبل منه، يقولون له لو غيرك قالها. وإذا قال الله تبارك وتعالى لهم مسليا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، أي هذه الأعمال التي يقوم بها المشركون أعظم كثيرا من القتل الذي وقع من المسلمين. وهكذا صلى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، عندها فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل، أي دفع دية القتيل، وترك الأسيرين يذهبان صلوات ربي وسلامه عليه. كلمة حق خرجت من كفار فلم ينكر الله عليهم ذلك، وإنما أنكر عليهم أفعالهم الشنيعة الأخرى. حدث كذلك في هذه السنة حادثة عظيمة، ألا وهي تحويل القبلة. بعد هذه الحادثة بشهر في شعبان أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل الكعبة، ولكنه لما هاجر إلى المدينة صلوات ربي وسلامه، كان يحب أن يوافق اليهود، أي لأنهم أهل كتاب، فكان يحب أن يوافقهم فيما لم ينزل فيه تشريع، فكانوا يستقبلون بيت المقدس. والمشكلة أن المدينة بين مكة وبين الشام، فإذا أراد أن يستقبل مكة إذن سيستدبر بيت المقدس، ويستقبل بيت المقدس سيستدبر الكعبة. فوافق اليهود واستقبل الشام لمدة سنة وسبعة أشهر. بعد السنة وسبعة أشهر أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهكذا تحولت القبلة من الشام، من بيت المقدس إلى مكة، إلى الكعبة المشرفة. وهنا فائدة، وهو أن أول من صلى إلى مكة هو البراء بن معرور رضي الله عنه، لما خرجوا لبايعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة لما كان النبي في مكة، فأنكر عليه قومه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: والله ما أردت أن أجعل هذه البنية خلف ظهري. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت على قبلة لو صبرته. فهذا البراء بن معرور هو أول من استقبل الكعبة. وهكذا نستمر في هذه الكنوز، كنوز السيرة المباركة الطيبة، كنوز سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى كنوز أخرى من هذه السيرة المباركة العطرة. نستميحكم عذرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.